يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ويتنازون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ حسبهم جميعا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم

ألا إن حزب الله